تفضل اخ محمد. السلام عليكم. مرحبا حبيبي. مرحبتين ومسهلتين، يا هلا. انا محمد من السعودية، ابغى اكلم الشيخ عثمان. يسمعك شيخ عثمان، تفضل. طيب حبيبي، بالنسبة للدعوة الى الله عز وجل، هل هي خاصة بطلاب العلم فقط ولا بكل مسلم في هذا الزمن اللي كثرت فيه الفتن واصبح كل انسان مسلم لابد ان يكون بالدعوة لنفسه ولمن حوله للبقية؟ انا سؤالي هذا يندرج منه جماعة الدعوة والتبليغ، لان انتسب لهم وافتخر بهم، هذول لهم جهود عندنا في السعودية جبارة، بس في ناس من يقول انهم يعني عندهم بدعة وعندهم بعض الامور. انت شو تقول يا محمد؟ كيف اقول؟ ما هو حكمك عليهم طالما انك خالفتهم؟ انا ما خالفتهم، انا انتسب اليهم. لا لا لا مو خالفتهم، اقول طالما انك خالفتهم ماذا تقول انت عنهم؟ والله انا اشوف انهم لهم جهود جبارة، وعملهم عمل على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أرى فيهم أي تثريب، إلا أنه يطرح عليهم شبه من الكثير من بعض طلاب العلم الله يهديهم، ولذلك نبغى الشيخ يعطينا توضيح لهم. هلا أنا مقتنع بعملهم، ما عندهم أي مشاكل، والإنسان يحصل له تقصير في بعض الأمور، ما في عهد كامل الله عز وجل. أخوي محمد، هل رجعت لكلام أهل العلم الكبار بهذا الخصوص؟ والله ابن باز سئل في اليوتيوب، موجودة الإجابات، وابن عثيمين سئل وأثنوا عليهم، والشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله جميعا أثنى عليهم، وأبو بكر الجزائري أثنى عليهم، وكثير من المشايخ محمد حسان أثنى عليهم. طيب يا أخو محمد، سؤالك واضح إن شاء الله تعالى، والشيخ إن شاء الله رح يعني يعطينا مزيد بيان حول هذا الموضوع إذا أراد. جزاك الله خير، مشكور. وأحب الشيخ في الله. حياك الله، يا هلا يا هلا أخي محمد. نعم شيخنا، فالظلم اللي هو بمعنى الشرك. إذا قلنا الظلم بمعنى الشرك، فيكون اللبس هنا بمعنى الإحاطة. نعم. وهنا هذا لا أمن له ولا أمان. الظلم الثاني، وهو قد يحصل كثير من المسلمين اليوم، عنده التوحيد. نعم. لكن عنده مظالم الناس، وعنده مظالم لنفسه. نعم. عنده تقصير، عنده كبائر، خلينا نقول زين، سواء كبائر في حق نفسه أو كبائر في حق غيره. نعم. في حق غيره. فهذا يكون اللبس هنا بمعنى إيش؟ المخالطة. نعم. وليس إيش؟ الإحاطة. نعم. التامة. نعم. وبذلك هذا يكون له من شيء من الأمن وشيء من الخوف. ظلم نفسه. ظلم نفسه. ظلم نفسه. له أمن. نعم. من جهة توحيده. نعم. وله خوف. نعم. من جهة تقصيره، وقوعه في المعاصي. نعم. سواء في حق نفسه أو في حق غيره. فجمع يعني أمنا وخوفا. نعم. من معنا لو سمحت؟ نعم معنا. نعم معنا الأخت منال من ليبيا، تفضلي. أخت منال تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين. يا أهلا طيبة، تفضلي. في البداية أنا نحب نشكر قناة المعالي على برامجكم الطيبة والقيمة. شكرا ريش موصول. بدأت الشيخ عثمان الخميس. وحب أشكر الشيخ عثمان على مجهوداته ودروسه القيمة اللي نحب نتبعها من ضمنها السيرة النبوية. والصراحة أنا في كثير أمور يعني بدأت شيعة كذا ما كنتش نعرفها ونفهمها إلا من خلال متابعة الشيخ عثمان. بارك الله فيه، جزاه كل خير، وإن شاء الله يزيد علم على علم. آمين. وبالله عليكم يا شيخ نبيكم تدعونا في ليبيا ميزر من أحداث. حياك الله، حياك الله، ربي يوفقكم. آمين. ربي يوفقكم، الله يفرج همكم إن شاء الله. نعم شيخنا. كنا نتكلم عن قضية الظلم. نعم. فالأمن التام للتوحيد التام، يعني خلنا نقول عدم الظلم الثالث، الثلاثة كلها زين، أصناف الظلم الثلاثة إذا تداول بالشرك ولا ظلم، هذا له الأمن التام. نعم. ومن وقع في الشرك فهذا لا أمن له نهائي. نعم. ومن وقع في الظلمين الآخرين وهو ظلم النفس أو ظلم الغير، فهذا له جزء من الأمن وجزء من الخوف. نعم. والناس يتفوتون لذلك. طيب شيخنا، أنا بودي حقيقة نأتي على يعني محورين مهمين، لكن إن شاء الله تعرف ما تبقى من الوقت حتى. نعم. لا نهمل اتصالات إخواننا. نعم. نبدأ باتصال أخينا أبي عمر السلفي. حقيقة يعني ما أشار إليه أخونا أبو عمر محور مهم، يعني بعض الناس شيخنا الآن يقول سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات. نعم. يعني إذا سمعوا مثلا شخصا أو جماعة تدعو إلى التوحيد يقول يا أخي أنت يعني شوف الناس إيش مشركين، ادعو إلى الأخلاق، ادعو إلى أمور أخرى، ادعو إلى القضاء، الأمور اللي تهم الأمة الآن وجراحات الأمة. فيعني يتهمون أن الذي يدعو إلى التوحيد بأن ضيق الأفق، بأن هذا أمر متفق عليه، أو لا تفرق المسلمين إذا ثرت بعض المسائل التي فيها خلاف بين في الأصول بين الفرق الإسلامية. فكيف شيخنا يعني يرد على مثل هذا الكلام؟ صحيح هذا الكلام غير صحيح أبدا. وإذا كان التوحيد يفرق المسلمين فلن يجمعهم شيء أبدا. والله الذي لا إله إلا هو لا يجمع المسلمين إلا التوحيد، وما جمع المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التوحيد. وهذه على فكرة من الأمور لعلها ترتبط بسؤال الأخ محمد لما سأل عن جماعة التبليغ. طيب، أن من الأمور التي تؤخذ على هذه الجماعة أنها لا تهتم كثيرا بموضوع التوحيد، ولذلك تجد أن الناس المنتسبين إلى هذه الجماعة يعني أخلاط شتى يعني في قضايا الاعتقاد، وقليلا ما ينكر بعضهم على بعض. وأنا يحدثني يعني بعض من خرج معهم ومن هو منتسب إليهم ما مازال أن هذا الأمر يعني يترك حتى لا يعني يفرق بين الناس وكذا. فعدم اهتمام الجماعة بقضايا التوحيد ونشرها وإنكار المنكر على الذين يقعون في الشركيات أو غيرها، لا شك أن هذه من الأمور التي يعني تنكر على هذه الجماعة. وأنا زرت مقر هذه الجماعة في الهند، إلى مقرهم هناك، زرت ذلك المكان والمسجد الذي يعني يقومون فيه وكذا، ويوجد هناك قبر. طيب، ولا أحد ينكر على أحد هناك على وجود هذا القبر أرشون في المسجد. وتجد في مجموعة الحاضرين تجد منهم الموحد، تجد منهم اللي عنده أخطاء في العقيدة وغير ذلك من الأمور، فلا ينكرون عليه. طيب، وهذه من القضايا التي تؤخذ عليهم. ولذلك كما تفضل الأخ محمد حفظ الله تعالى أنه سلل فتوى الشيخ الأزنباز رحمه الله تعالى في قضية التبليغ وغيره، أن الشيخ الأزنباز ذكر أنه يخرج معهم طلبة العلم لكي يعني يصححوا الأخطاء التي تقع فيها مثل هذه الجموع، ولا ينصح أبدا بخروج عامة الناس معهم. وأنا كذلك يعني أضع يعني قولي مع قول الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى رحمه الله تبارك وتعالى، وهن عامة الناس لا يخرجون مع هذه الجماعة. أنا أستأذنكم أسأل المقاطعة معنا اتصال من خارج الكويت، معنا أخونا أبو محمد من البحرين، تفضل. نعم، انقطع معنا الاتصال، لكن معنا الآن فاصل إن شاء الله تعالى، نواصل بإذن الله الكلام وإجابة على الأسئلة بعد الفاصل، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم من جديد ومع برنامجكم من القلب ومع شيخنا الحبيب شيخ عثمان الخميس. مرحبا بكم. حياك الله. كنا نجيب على الأسئلة قبل الفاصل، توقفنا عند سؤال أخينا محمد من السعودية الذي اختلط بسؤال أخينا عمر في موضوع التوحيد وأمثلة الدعوة. سؤال مهم حقيقة أثار أخونا محمد جزاه الله خير، قضية الدعوة شيخنا بشكل عام، دعوة التوحيد أو الدعوة الإسلام بشكل عام، هل هي خاصة بطلاب العلم مشايخ أم على كل مسلم؟ والله شوف، لو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل أصحابه ليبلغوا دين الله تبارك وتعالى، كان يرسل علماء الصحابة. يعني أرسل أبا بكر، أرسل أبا عبيدة، أرسل عليا، أرسل معاذا، أرسل مصعب بن عمير، أرسل أبا موسى الأشعري. طيب، كان يرسل علماء الصحابة ليبلغوا دين الله تبارك وتعالى. أما أن يخرج للتبليغ لدين الله تبارك وتعالى أناس يعني بالأمس كانوا عصاة اليوم اهتدوا، قد لا يكون عنده من العلم شيء، قد لا يحفظ شيء، قد لا يحسن قراءة القرآن، طيب ثم يخرج يقول أنا أخرج للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج أصحاب النبي ولا منهج العلماء. لكن أنا أخذ على يعني في شيء معين، وهم أنهم جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا يسدوا يعني مسدا كان ينبغي على طلبة العلم أن يسدوا. يعني نحن لا نظلم هذه الجماعة من ناحية أنهم يعني يدعون إلى الله تبارك وتعالى، يسافرون، خلنا نقول يبذلون الوقت، يبذلون الجهد، يبذلون المال، يتحملون ما يأتيهم من أذى من الناس، ولكن المشكلة أن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان هؤلاء الذين يدعون أيضا ليسوا على علم، مشكلة هذه، يدعو إلى ماذا؟ طيب، هذه قضية. القضية الثانية أنه تقع يعني في هذه الجماعة بعض البدع، حتى قضية خروجهم يعني الخروج 40 يوم أو شهرا أو 3 أيام أو غير ذلك من الأمور. طيب، هذه قضية أيضا. قضية كذلك الخروج إلى بلاد الكفر. طيب، والإنسان يمكن أمس اهتدى وكذا، يعني ما عنده حصانة كافية من هذه البلاد ويذهب للخروج وكذا. يعني أنا أقول يعني جزاهم الله خير، لكن ليس هذا هو الطريق الصحيح. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هذا تورد يا سعد الإبل. فأنا أقول كان ينبغي على طلبة العلم أنهم يتسلموا هذا السلام، وأن يعني يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يبلغ دين الله تبارك وتعالى. وكما قال أخونا محمد يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية لم يخص بها أحدا، لكن هم الإنسان يبلغ علما، يبلغ علما. فإذا بلغ الإنسان علما بهما كان عنده من علم قليل بلغ. يعني أنا أدخل مسجدا أسمع كلمة أبلغها، أحضر خطبة الجمعة أسمع كلمة أبلغها، أقرأ شيئا من العلم أبلغه. أما أن ينسب هذا إلى لخروج هذه الجماعة بهذه الطريقة، السفر الجماعي بتحديد مدة ويخرج معهم عامة كثيرون، طيب يبلغون دين الله تبارك، فأتصور أنه ما هكذا يطرق الباب. وأسأل الله تبارك لهم الهداية يعني حقيقة، وهم مشكورون على جهودهم، لكن في الوقت نفسه أنا أدعوهم إلى تقويم هذا المسار.